قال جابر بن سمرة في صحيح مسلم: خرجت في ليلة قمراء إضحيان، وخرج في هذه الليلة ليعقد مقارنة بين القمر وبين وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث ده الحقيقة استوقفني كثيرا، أن الصحابي يخرج من بيته ليعقد مقارنة بين القمر وبين وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلت أنظر إلى القمر مرة، وإلى وجهه صلى الله عليه وسلم مرة، فلكان في عيني أجمل من القمر عليه الصلاة والسلام.